بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء جديد، والدرس الأول من كيف نعلم الأعجميات الإسلام خطوة بخطوة، إسلام step by step، في موقع أحسبه معتمدا من وزارة الأوقاف والدعوة في السعودية لتعليم الأعاجم أساسيات الإسلام بالإنجليزية. لحاول ننزل كده، كل الناس طبعا وقت فتحها في الموقع، انزل تحت كده هتلاقي مكتوب تحت ايه، احد مواقع المكتب الدعوني للدعوة والارشاد بالروضة، حي الروضة اظنه في جدة او في الرياض، في الرياض تمام. في موقع، في مركز، مركز دعوة الجاليات يعني السعودية، تعمل في كل حي او في غالب الاحياء او كثير من الاحياء، بتعمل مراكز يعني مكاتب لدعوة الأعاجم باللغات المختلفة. في أحد المكاتب عملت موقع لدعوة غير المسلمين أو للتعريف بالإسلام وشرح أساسيات الإسلام، تمام. لاحظ الموقع فيه بنود أو دروس مختلفة، تمام، وفي مجال البحث، ممكن تبحثي في مكان معين عن نقطة تحبي توصلي لها او تحب تشرح للناس منها. ايضا في كل ده على الجانب اليسار اهوت، في تشات، لايف تشات، انت ممكن تتكلمي مع حد وتناقشيه وتتكلمي معاه. اذا ده بيعطينا انطباع ان الموقع ده في ناس بتهتم بالدعوه، تمام. زي ما احنا كده بنحاول ان احنا يكون عندنا مجموعه بيكون دورها ان هي تتابع الاخوات. ده ان شاء الله الفتره اللي جايه نبدا نعمله، هيكون في عندنا في الحساب المشترك للفريق في اخت دورها تتابع الشكاوى بس. يا ريت لو في ان شاء الله بعد الدرس هنتكلم في الموضوع ده، عايز يشترك معانا في الاداره في متابعه الشكاوى، في دعوه الاعجميات، في رسائل الدعوه. بعد الدرس ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده، نتكلم نكمل ان شاء الله. نتفضل. خلاص، في الموقع هنا دلوقتي بيبدا معانا، نبدا هنا من اول، بيقول لك ليفل 1 ليسن 1 The testimony of faith. The testimony of faith. شهادة الإيمان. طبعا مفيش حاجة اسمها شهادة الإيمان. شهادة الشهادتين. Testimony of faith. الشهادة. كفاية الشهادة بس، طبعا مفهوم الشهادة شهادة التوحيد يعني. طبعا في فيديو ممكن نشغله، بس أنا حاولت أشغله لقيته بطيء جدا، فلذلك أنا مش هتجنبه هنا. لكن فيما بعد إن شاء الله في ورشة الدعوة اللي هي بتكون يوم الثلاث، اللي هي بيدخلها فقط العضوات الملتزمات واي اخت غير ملتزمه بنحذفها، هيكون فيها ان شاء الله مناقشه فيديوهات. هنسمع فيديو ونتكلم احنا مع بعض بحيث نبدا نطور مهاره السمع والكلام. Listen objectives، اهداف الدرس: to understand the importance of the testimony of faith، to understand the meaning of the testimony of faith. هنا بيشرح بطريقه علميه منهجيه كانك بالضبط في فصل بتشرحي للطالبات أهداف الدرس، نقاط الدرس، الكلمات وما إلى ذلك. فهتبي أفكارك قبل ما تتكلمي. Arabic terms. Term يعني إيه؟ Term يعني مصطلح. Term يعني بند. خلاص. Term يعني أجل. هنا هنقول Term يعني إيه؟ Term يعني مصطلح. Term يعني مصطلح. شهادة testimony of faith، الله، الله one of the names of God. طبعا هذا تعريف ناقص، ان الله هو الاسم العلم. علم يعني ايه؟ يعني يعرف به. خلاص، يبقى الله the only one worthy of worship. توحيد، the oneness of Allah God. Introduction. The core of the religion of Islam is the attestation of two phrases. Core قلب، قلب، قلب، أو يعني بؤرة. Attestation الإيه؟ الشهادة بكلمتين أو الإقرار بكلمتين. لا إله إلا الله meaning there is no God rightfully worshipped except Allah. ناقشنا سابقا، قلنا لو قلنا there is no God but Allah، تعريف غير صحيح، لأن في آلهة كتير سوى الله. خلاص، قل إن وما اتخذتم من الآلهة كتير تمام، لكن كلها آلهة باطلة إلا الله. فالتعريف الصحيح أن نقول لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. There is no God worthy or rightfully worshipped. Worthy of worship or rightfully worshipped except Allah. Muhammad Rasulullah, meaning Muhammad is the messenger of Allah. These two phrases are known as the Shahada, testimony of faith. Through the belief and attestation of these two phrases, one enters the fold of Islam. Fold يعني مجال الإسلام، نطاق الإسلام. طبعا احنا بنقول ايه fold of Islam عشان نشرح للناس اللي هي مش فاهمة يعني ايه دين الإسلام وكلمة الإسلام وشهادة الإسلام. فهمت يا اخي ازاي؟ فهمتني؟ يعني ايه اصلا كلمة fold؟ يعني ايه؟ يعني حظيرة. انت عندك كده حظيرة بتدخلي فيها ايه الفراخ بتوعك او الارنام بتوعك، بيدخلوا في الحظيره. فاللي جوه الحظيره يبقى معاك في الحظيره، اللي بره الحظيره يبقى مش تبعنا. فهمتي؟ فهنا فولد اوف اسلام يعني مجال الاسلام، نطاق الاسلام يعني. It is the central belief that a believer maintains throughout his life and is the basis of all his beliefs, worship and existence in this world. Every Muslim, including someone new to Islam, has to understand the meanings of these two phrases and try to live his life accordingly. The importance of the testimony of faith. This testimony is by far the most important aspect of the religion of Islam. لاحظ أنا قلت aspect يعني منحة، مظهر، جانب. كلمة دي كلمة مهمة. Of the religion، أنا قلت of ما قلتش of، كلمة تكررتها كل مرة بكرر. Of مش of. Of أو FF. Of اللي هي حرف الجر. Of the religion of Islam upon which the whole religion is built. Islam is the only true monotheistic religion. Monotheistic يعني توحيدي. Monotheist موحد. Monotheism توحيد. Monotheism توحيد. ممكن كده انت تفتح اي قاموس تكتبي Monotheism وتشوفي الكلام اللي هيتشرح بعديها، ممكن يجيب لك اشتقاقات منها مقابل الكلمة، جامع الكلمة مثلا. يعني اي كلمة بيكون لها جامع، بيكون لها مقابل، بيكون لها مرادفات. شوفي انت اشتقاق الكلمة. Stressing that no worship should be directed to any other except Allah. طبعا هذا خطأ. To anyone except Allah. To any being except Allah. To any God except Allah. Directed يعني تصرف إلى، توجه إلى. It is a way of life in which a person obeys and worships the orders of Allah and none else. This testimony of faith, shahada, reminds us of our purpose in life. Purpose in life, هدفنا في الحياة، غرضنا من الحياة. كلمة دي هتلاقيها درجة معاك جدا وانت بتشرحي للطالبة، بتتكلم مع واحدة غير مسلمة او مسلمة حديثة، بتقول لك purpose of life، ما الهدف من الحياة، هدفك من الحياة ايه؟ Which is the worship of Allah alone. Allah says in the Quran, and I have not created neither jinn nor humans except to worship me alone. The message of the oneness of God, Tawheed, found in the testimony was not particular to the message of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كوا كتب may God praise him. هل الترجمة دي صحيحة؟ هل الترجمة دي صحيحة ولا لا؟ تمام. فين ناخد لها ترد عليا؟ هي احلام عايز تدخل معانا. حد يقول لها تدخل الغرفة بقى لو سمحت. هي خديجة أسامة بتقول لك لا. أروى سمك مش عارف بتقول لسه هتقول ايه. فخديجة أسامة بتقول لك peace be upon him. الأخوات اللي معانا في الهنجاوتس، حد عاوز يتكلم يتفضل. في دقيقة واحدة بس حد عايز يتكلم. حد عايز يتكلم يتفضل. ها مين عايز يتكلم؟ محدش عايز يتكلم خالص، كله ساكت. اتكلم انا يعني. هنا نقول اصلا قبل ما نترجم نفهم، قبل ما نترجم نفهم ما معنى صلى الله عليه وسلم. ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله، صلاه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه الله على النبي، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني ربنا عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى. يثني عليه يعني يمدحه، ماشي يمدحه. يثني عليه يعني يذكره بصفات طيبة، تمام، في الملأ الأعلى في السماء. طيب، يبقى صلاة الله يثني ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. وسلم تسليم الله عز وجل لنبيه من الآفات، من الأضرار، من السبب وما إلى ذلك. خلاص، يبقى صلى الله عليه وسلم، حاجتينهم. طيب، في غالب الترجمة بتترجم peace and blessings of Allah be upon him، في الغالب يعني. خلاص، طيب، يبقى الترجمة دي ممكن تكون شاملة لجزء ايه من تكون شاملة لجزء من التعريف، لانه praise الحمد بس. طيب، فلما يقول اصلا bless him يبقى ما فيش سلم، يبقى مش كلمة ما فيش سلم يعني ايه؟ يعني لم يذكر ان الله عز وجل يسلمه من الآفات. دي أول نقطة. طيب، تاني نقطة، في عندنا خطأ بنقع فيه إحنا كعرب، إننا نظن إننا لما أكلم مسلم أعجمي لازم إن أنا أغير لساني وأخطئ حتى في الكلام الشرعي. بمعنى أنا الوقت لما أكلم مسلم أعجمي، هل المفروض ان انا اعلمه الدين الصحيح ولا احرف له الدين الصحيح؟ ها نفكر كده. لما انا عاوز اعلمه، لما تسمع اسم النبي محمد تقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. اعلمي يقول صلى الله عليه وسلم حتى لو بكلام مكسر كده، ولا اعلمه يقول may the peace and blessings of Allah be upon him؟ اعلمه طبعا يقول التعريف الصحيح، ينطق الصحيح عشان يؤجر عليه. طيب، خطأ تاني اتذكرته الوقت وانا كنت بقرأ. تمام، ان انا لما بقى في ناس بتقرأ تقولك ذا هولي كيوران. هولي كيوران، كيوران ليه؟ عشان هو شايف ان في بعض غير المسلمين لما ينطق يقولك كيوران. طب ما انا اعلمه يقول قرآن. تمام، اعلمه يقول قرآن. القرآن ده اسم علم على الكتاب اللي ربنا انزله. خلاص، فلما يقول ايه؟ يقول قرآن، ما يقولش كيوران. كيوران دي لما واحد مش مسلم اصلا وكمان عايش بين الاعاجم، فايه فهو بيقرأ بحسب ايه ما تيسر. لكن المسلم انا احاول اعلمه ينطق نطق صحيح. نكمل. It was the universal message of all prophets of Allah since the dawn of humanity. Dawn طبعا يعني الفجر. Allah sent messengers to every people and nation, commanding them to worship Him alone and to reject all false deities. False يعني باطل. طب deity ليه يا جماعه؟ deities يعني ايه؟ يعني آلهة، معبودات. فهمتي الكلمة المشهورة God؟ God يعني إله. deity معبود يعني. خلاص، Allah says and indeed we have raised amongst every nation a messenger commanding them worship Allah and reject all false deities. طبعا الترجمة فيها كلمة raised غير صحيحة، لأن المقصود ربنا عز وجل بعث، ليس أنه رب فيهم. يعني the meaning of لا إله إلا الله، the meaning of each word in the phrase is لا there is no إله God deity إلا except Allah. Allah God هو ترجمها God. طيب، and therefore the literal meaning، literal يعني إيه؟ المعنى الحرفي of this phrase is there is no God deity except Allah. First part of this phrase rejection، الرفض. طبعا هل إحنا لما نقول لا إله دي رفض؟ لا، دي نفي. فrejection هنا ترجمة غير صحيحة. There is no God deity here. God with a small case g is anything which is worshipped. Many people have taken things in creation as their gods and deities, but they are all false and are wrongfully يعني بغير حق يعني worshipped, meaning that they have no right to that worship, nor do they deserve it. This rejection extends to all superstitions يعني خرافات, ideologies يعني الأفكار أو الأيديولوجيات يعني, ways of life, or any authority figures who claim divine devotion, أو any أو أي شخص ذا سلطة يدعي أن له إيه صفة الألوهية. Some people imagine that the divine kingdom, kingdom يعني الملك, طبعا نقول dominion, dominion يعني الملك بمعنى أنه يملك وأنه يتصرف في الملك, تبقى dominion, kingdom هذه يعني المملكة. Dominion يعني D-O-M-I-N-O, dominion, D-O-M-I-N-I-O-N, of God to be like earthly kingdoms, just as a king, قلت king has many ministers and trusted associates. They imagine saints يعني القديسين, كلمة ضارية جدا ومهمة جدا, لأن هو غير المسلم بيتعامل مع الناس الصالحين أنهم قديسين, فهمتي؟ فالسينت يعني قديس, تمام؟ بسم الله. And minor deities to be our intercessors to God. Intercessors. خدنا بكده من يفتكرها intercessor. مين يفكرنا كده intercessor يعني ايه؟ صح. فين بقى الاخوات اللي في الهانج اوتس؟ intercessor يعني ايه؟ هي على فكرة المشكلة في الهانج اوتس عندي ما يصرش الكتابة خالص. الكتابة عندي ما بتصرش. هحاول افتح كده الصفحة بتاعت الهانج اوتس نفسها, ربنا يسهل كده. نشوف. بسم الله. جي بلس اهوت. خلاص. فهو ايه؟ يبقى intercessor يعني شفيع. طب شفاعة intercession شفاعة. طب يشفع to intercede يعني يشفع. خلاص intercede يعني يشفع. نكمل. They take them as agents يعني وكلاء, through whom God is approached, يصلون إلى الله. In truth, there are no intercessors in Islam, nor any class of clergy to whom one must confess. Clergy يعني أحد رجال الدين يعني في النصرانية. هنشوف clergy كده. الناس إيه بيرجعوا له عشان يعترفوا بالخطيئة. Clergy أهو رجل الدين. Clergy يعني رجل الدين. طيب ليه؟ هو في معتقد شائع عند النصارى. انا فتحت الهانج اوت صوت, هجرب كده. بسم الله. انا جرب الهانج اوت صوت. هل ظهر دلوقتي حاجه من عندي رساله؟ هل ظهر رساله من عندي دلوقتي؟ طب يا مظهر خلاص, يبقى بعد كده اللي عايز يكتب في الهانج اوتس يكتب على المحادثه دي. خلاص. فبيقول لنا هنا دلوقتي ايه؟ clergy to confess. يبقى لما النصارى بيتكلموا بيقول لك clergy يعني ايه؟ يعني رجل الدين. clergy يعني رجل الدين. طبعا في priest يعني قسيس وما الى ذلك, لكن clergy يعني رجل الدين عموما. يعني بيعترفوا له لما يعملوا ذنوب، يروحوا يعترفوا له ايه لرجل الدين، فرجل الدين يغفر له. To confess their sins to be forgiven. A Muslim prays directly and exclusively to God. We also reject superstitious practices. Superstitious practices يعني الممارسات الخرافية، الممارسات التي على أساسها على أساس خرافة من الخرافات. Superstitious يعني خرافي، خرافي. افهمي كلمة خرافي يعني باطل، مش خرافي يعني فيه التنين بقى اللي بيطلع من السماء وبيبخ نار على الأطفال الصغيرين وبيستخبوا، ده خرافي. فيش كلام دوت. Such as astrology. Astrology يعني التنجيم. Astrology يعني ايه؟ التنجيم. طب astrology يعني التنجيم صح. طب ايه هو علم النجوم بقى؟ علم الفلك. مين يقول لنا كده علم الفلك يعني ايه؟ يفكرني كده. Astrology يعني التنجيم. طب علم الفلك مين يكتب؟ عايز يكتب، يكتب على المحادثة يتفضل. بسم الله. مين يفكرنا كده؟ مين يفكرنا كده؟ بسم الله. علم الفلك يعني ايه؟ بسم الله. فكري عشان لما تبقى كده ما تيجي ما تتلخبطيش، عشان لما تتكلمي مع حد ما تتلخبطيش، لان الكلمتين شبه بعض. صح. سامي جوري ما شاء الله متميزه جدا، ولازم بعد الدرس اتكلم معاكي، لازم، لان ما شاء الله واضح ان انت متميزه يعني. صح تمام. زي ما قلنا كده يبقى astronomy. astronomy هو علم الايه؟ الفلك. astronomy علم الفلك. astrology التنجيم. طيب عالم الفلك، عالم الفلك نقول astronomer. astronomer خلاص، astronomer عالم الفلك. طب المنجم اللي هو الدجال اللي بيدعي علم النجوم وبيدعي علم الغيب عن طريق النجوم، يبقى اسمه ايه؟ astrologer. يبقى اسمه astrologer. ماين ايه؟ ماين ايه اروى سمك؟ يبقى خلاص، يبقى اسمه ايه؟ astrologer. اسمه astrologer عالم الفلك، اسمه astronomer خلاص، والمنجم اسمه astrologer. نكمل بقى. palm reading. palm reading يعني قراءة الكف. palm يعني ايه؟ راحة اليد. palm يعني راحة اليد. reading palm reading يعني قراءة الكف. good luck charms يعني التمائم مثلا، بتجلب الحظ السعيد يعني. and fortune telling. fortune telling يعني قراءة الطالع. fortune telling قراءة البخت. عارف انت كده قراءة البخت؟ قراءة الطالع fortune telling. وممكن نختصر نقول foretelling. foretelling F-O-R-E telling اللي هي قراءة الطالع، قراءة البخت، قراءة، فهمتي؟ and fortune telling. يبقى انا كده وانا ماشي لاحظي ان انا في كلمات كتيرة انا اصلا ما بقرأهاش، ما بقولكيش معناها ايه، بعديها ولا كأني شايفها خلاص. وفي كلمات بقف عليها وقولك لاحظي الكلمة دي معناها ايه، تستخدم كتير عشان بعد كده انت وانت بتذاكري تكتبيها كويس وتقرأيها كويس عشان ان شاء الله تستخدميها كتير في الدعوة. خلاص كده نبدأ نرجع تاني نكمل الموقع. بيقول لنا ايه؟ second part of this phrase affirmation. affirmation يعني التأكيد. accept Allah after denying. هنا بقى كلمة صحيحة after denying. deny يعني ينكر. the right of any created being to be worshipped. the testimony affirms divinity for Allah alone. divinity يعني الألوهية، فهمتي؟ منها كلمة divine ويشبهها كلمة deity. for Allah alone with except Allah. Allah in the Quran mentions in many places that all things which people take as objects of worship besides Allah do not deserve يعني يستحق، deserve يعني يستحق any worship nor do they have any right over it as they themselves are creations and have no power to bring any benefit. Yet they have taken besides him other gods that created nothing but are themselves created and possess neither hurt nor benefit for themselves and possess no power of causing death nor of giving life nor of raising the dead. Raise كلمة خطأ خالص تماما يعني, لكن أنا ممكن أختار هنا إيه, to cause death أو give life يحيي ويميت. To cause death, give life, يحيي, give life, to give life, to cause death يعني يميت. Thus لا إله إلا الله, there is no true God except Allah, or there is no God rightfully worshipped except Allah. Meaning of Muhammad Rasulullah. The meaning of each word in the phrase is Muhammad Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Rasul, Messenger, Allah, God. And therefore this phrase means Muhammad is the Messenger of Allah. By testifying to this fact, testify يعني يقر بي يشهد بي, when affirms يؤكد that Prophet Muhammad, may God praise him, is in fact a prophet and messenger praised by God amongst mankind to deliver the message of God, as were other prophets and messengers. Attesting to this fact الاخوات اللي هنجاوبوا ما بيكتبوش ليه, فين الاخوات اللي بذاكر, فين بسم الله, فين الاخوات اللي بذاكر, مش ولا واحده فكره, ولا واحده بتذاكر. imply يعني ايه, يعني يقتضي, يعني يتضمن. effect testing to the implies a multitude of meanings. These include to believe that he was the last prophet and messenger. Muhammad is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the last of the prophets, and Allah is ever all aware of everything. To believe that he delivered the message of Allah rightfully, just as he received it without any deficiency. تمام. This day I have perfected your religion for you and completed my favor upon you and have chosen for you Islam as your religion. To believe that he was a prophet to all mankind. Allah says, say, O humanity, I am Allah's messenger to you all. To believe that everything he said about the religion was revealed from Allah, he is to be taken as an example and obeyed without reservation. Reservation يعني حاجز طبعا الخطأ, فنقول resistance. Without any reservation, as he speaks in the name of Allah, and obeying him is obeying Allah. He does not speak from his own desire. Desire يعني رغبة. طبعا كتير كم خطأ. It, his speech is only a revelation inspired to him. Inspire يعني يلهم. يلهم. To inspire يعني يلهم. Inspired ملهم. He who obeys the messenger obeys Allah. We must worship Allah according to the law brought by him. He abolished all previous laws, including the Mosaic law. لاحظي يا أختنا بعد الكلام, لأن في ترجمة خطأ تماما, فأنا بعديها يعني. And whoever desires a religion other than Islam, it shall not be accepted from him. And in the hereafter, he shall be one of the losers. Prophet Muhammad is to be loved and honored. Honored ولا honored? Honored ولا honored? حرف ال H ننطوي ولا منطوش؟ بسم الله. تمام. يبقى تلاقي كده لما انت رايحة كده تشتري تليفون اسمه واوي، اللي انا كنت منطقها هواوي، تمام، اسمه واوي، منزلة تليفون اسمه، تروح تشتري من عند الراجل يقول لك تليفون هونر، تمام، هو اسمه انر. انر يعني ايه؟ يعني شرف، يعني عرض، يعني يشرف ويكرم، فهمتي؟ يبقى اسمها ايه؟ انرد، اسمها انرد. تمام. انرد knowing about his morals، morals يعني اخلاق، his sacrifices for spreading monotheism and patience with his opponents خصوم، all increase one's appreciation of him. appreciation يعني تقدير، appreciation تقدير، كلمة مهمة جدا، appreciation تقدير. طب الفعل منها ايه؟ to appreciate، to appreciate نفس الكلمة، نشيل i o n ونضع مكانها e، يبقى to appreciate، appreciation تقدير of him. The more we learn about his life and characteristics, the more we will increase in our love for him. In summary، الملخص، الخلاصة. In summary دي كلمة مهمة برضو، لما تيجي تتكلمي تقولي in summary في خلاصة الكلام. The testimony محمد is the message is محمد، محمد رسول الله means obeying محمد in what he commands, believing him in what he informs, shunning what he has prohibited. prohibited يعني يحرم. And worshipping Allah alone the way he instructed us. These matters are not restricted to certain people or to specific time. يعني ايه محمد رسول الله؟ طاعته، تصديقه فيما اخبر. احفظي وعاية، اي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها احنا ايه نصدقه؟ تصديقه فيما اخبر. طيب، طاعته فيما امر، اي حاجة يأمر بها نطيعه. تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، ان ننتهي عن اي شيء ينهانا عنه. تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، الا يعبد الله الا بما شرع، الا نعبد الله الا بما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. نكمل بقى الدرس الثاني. طبعا لاحظي ان الدرس بعد كده عليه ايه؟ عليه كويز. كويز يعني ايه؟ مين يقول لنا كويز يعني ايه؟ عشان الكلمه دي مهمه جدا. كويز يعني ايه؟ تمام، بيطلع خطبة الهانج اوتس. ماشي، نقدر نقول ايه؟ كويز يعني ايه؟ اختبار مصغر. ماشي، اسئلة، فوازير. عارفة الفوازير بتاعت الاطفال كده؟ الفوازير ايه؟ تختاري كذا ولا كذا، كويز اسمها فوازير. خلاص، مش امتحان كبير بقى وكده، يبقى اسمها كويز كده. ايه، تختاري كذا ولا كذا، ايه رأيك؟ يبقى اسمها ايه؟ كويز. الدرس اللي بعد كده، فطبعا ممكن بعد كده انت بقى تقعدي مع نفسك كده تحل الواجب على الدرس. Next lesson: An introduction to pillars of Islam and articles of faith. Pillars يعني أركان، كلمة مهمة. Articles يعني بنود، أساسيات، ما إلى ذلك. Description: The essential teachings of Islam. Teachings يعني إيه؟ تعاليم، تعاليم الإسلام. Teachings of Islam and articles of faith. The essential teachings of Islam are based on five principles. يا سلام، يا الكلمة دي بس كده، الجملة دي كده لو انت حفظتيها ممكن توفر عليكي كلام كتير قوي. خلاص، نشيل كلمة essential، نشيل كلمة essential ونقول the teachings of Islam are based on five principles. يا خلاص كده، تعاليم الإسلام مؤسسة على خمس مبادئ. خلاص كده يا أختي، five principles. referred to as five pillars of Islam. نشيل كلمة principles. Principle يعني إيه؟ مبدأ. ونقول تاني. The teachings of Islam are based on five pillars. The teachings of Islam are based on five pillars. Referred to as five pillars of Islam and six fundamental beliefs. Fundamental يعني أساسي. تأسيسي. خلينا نقول أساسي. Fundamental beliefs. اعتقاد أساسي. Known أو أصولي. أصلي. Fundamental أصل أو أساس. Known as the six articles of faith. لاحظوا أنا بقولت six. قلت إيه؟ six. افرضي قلتها six. فرق تماما. بقى معنى مختلف تماما. عشان لما ديك تقري تقري صح. مش كل حاجة عندك مكسورة وخلاص. لا. في كسر. six. كسر بالتخفيف. كسر بالشدة. six. خلاص. في six بالفتح. يبقى six articles of faith. Part 1. The meaning of Islam and an explanation of the five pillars of Islam. Prerequisites. المقتضيات. The testimony of faith. Objectives. Knowledge of the five pillars of Islam. Knowledge of the six articles of faith. Meaning of Islam. New terms. Iman. Islam. The essential teachings of Islam are based on five principles. Referred to as five pillars of Islam. And six fundamental beliefs. Fundamental قلنا يعني أصولي أو أساسي. Known as the six articles of faith. This division is based on the following well-known hadith of Prophet Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر. One of the closest of companions to the Prophet صلى الله عليه وسلم related the following occurrence. Occurrence يعني شيء حصل يعني. Once, while we were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a man appeared before us, whose clothes were exceedingly white. Exceedingly white يعني إيه؟ يعني لدرجة كبيرة جدا. Exceedingly درجة كبيرة جدا. خلاص. كان إيه؟ جديد بياض الثياب. تمام. White and hair exceedingly black وشديد سواد الشعر. No signs of traveling were seen on him and no one among us knew him. طبعا ممكن في ناس كتير بتقرأ الحديث تمام وتقول ايه هم ان ده حديث جبريل والمهم ان احنا بنعمل ايه والمهم ان احنا بنعرف اركان الاسلام. لاحظي ان هنا ممكن نستنبط فوائد كتير. إن يجوز أن يظهر الملك في صورة الرجل. خلاص. إن أحب الثياب هي البيض لأن الملك جه في الثوب الأبيض. إن الصحابة دقة ملاحظتهم ودقة رواياتهم للأمور حتى أنه وصف ثياب الرجل وشعره. إن الصحابة يعرفون بعضهم بعضا ويعرفون الناس الذين يعيشون خارج المدينة لأنه لا يعرفهم منا أحد. فهمتي؟ نستنبط الأحكام. طب نستفيد من استنباط الأحكام بعد كده هيبنى عليها أحكام عملية. خلاص. No signs of traveling were seen on him and no one among us knew him. وهو يا إما من المدينة وإحنا عارفينه يا إما من خارج المدينة وهيبقى جاي مسافر وشعره عليه تراب وسيابه عليه تراب. He sat towards the prophet resting in his knees against his knees and placing the palms of his hands on his thighs. Thighs يعني حجري افخاذي. He then said, oh Muhammad, tell me about Islam. تمام. وضع واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع فكفيه على فخذي نفسه يعني وضع جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي نفسه. The messenger replied, Islam is to testify that there is no God worthy of worship except Allah and Muhammad is the messenger of Allah. To perform the prayers. Perform يعني تؤدي الصلاة. هو في الحديث قال تؤدي الصلاة ولا قال تقيم الصلاة. طب ايه الفرق بينهم؟ مين يكتب كده ويفهمني؟ ايه الفرق بين تؤدي الصلاة وبين تقيم الصلاة؟ مين يكتب كده ويفهمني كده؟ ايوه ايه الفرق بينهم بالعربي؟ بالعربي وبعدين نتكلم في الانجليزي بعد كده بقى. الفرق بينهم بالعربي ايه؟ بتوع الغرفة فين؟ بتوع الغرفة عايز اشوف الكتاب اللي معاكم. صح. في واحدة كده كتبت الإجابة صح اهيت. تمام. إن تؤدي الصلاة يعني أنت بتصلي. تقيم الصلاة إن أنت تأتي بالصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها على الهيئة التي أمرك الله بها. فهمتني؟ يبقى في واحد بيصلي وخلاص، ممكن صلاته تكون ناقصة، ينقصها طمأنينة، ممكن لا يكتب له إلا عشرها، أو تلقى يضرب بها وجهه. أما أنه يقيم الصلاة يعني يأتي بالصلاة على الهيئة المطلوبة شرعا. يبقى ده الفرق بين يقيم الصلاة وبين يصلي. طيب خلاص. طيب لما أنا أقول يؤدي الصلاة، to perform the prayer، to perform the prayer خلاص. طب يقيم الصلاة، to establish the prayer، to establish the prayer، establish E S T A B L I S H، to establish the prayer. طيب خلاص. طيب انا دلوقتي واحد بترجم شغال بقى كل يوم هقابل حاجة. لا establish مش establish، establish بي فور بوك، بي فور بوك اللي هي فوق خلاص. طيب لو تيجي دلوقتي انا بقى بترجم وقاعد شغال ايه، perform the prayer، perform the prayer، تك تك تك تك، perform the prayer وشغال وخلاص. establish صح كده يا ايمان، شغال وخلاص، وقاعد اقول ان انا بعرف انجليزي 100% خلاص. طب الحل ايه؟ الحل ان انت اصلا غلطان، الحل ان انت غلطان. اعرف انت بتترجم ايه صح، إيه انت بتبلغ عن الله عز وجل، فاجتهد ان انت تصحح ترجمتك. مش معنى كده ان انت تقعدي تتعلمي 20 سنه عم تترجمي، لا انا بقول لك ادعي الله عز وجل قدر استطاعتك بس تاكدي من صحه كلامك. ارجعي واسالي ايه المشكله، مفيش مشاكل، ارجعي واسالي، تعالي بعد كده فتره وراجعي، راجعي كلامك ايه المشكله عادي يعني. طيب نقف وناخد نموذج. انا سألتك قلت لك a woman without her man is nothing. شفت الكلام اللي قلته a woman without her man is nothing. اسمع نفس الجملة a woman، مسافة خدت فاصل سكت اهوت، a woman without her man is nothing. a woman سكت، without her man is nothing. أول جملة تاني A woman without her man is nothing. الجملة التانية A woman سكت، without her سكت man is nothing. فهمتني؟ كلكم غلطوا صح وقلتولي إن المرأة بدون زوجها لا شيء، في الجملة التانية المرأة بدونها زوجها لا شيء، صح؟ تمام. هنا الفرق إيه؟ الفرق إن الواحد بيكتب صح ويفهم صح، وممكن واحد يكون بيكتب وخلاص وبيقرأ وخلاص. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا انا بدقق في كل حاجة انا بكتبها عشان ابلغ عن الله عز وجل مراده، مش اخترع من دماغي. تمام؟ نكمل تاني بقى الكلام. To establish the prayers to pay the compulsory charity. compulsory يعني قهري، قهري واحد كده مقهور على الدفع. لا هنا نقول لك ايه obligatory charity يعني ايه؟ يعني صدقة، الصدقة القهرية. لا نقول ايه obligatory charity او زكاة، هنا نقول زكاة خلاص. obligatory charity يعني ايه؟ الصدقة. charity يعني الصدقة، يعني واحد كده بتصدق تصدق تطوعي، يبقى هو to give charity. طيب compulsory charity الصدقة الإجبارية يعني الزكاة. ولا لو انا بجاوب اترجم اقول obligatory charity. to fast in رمضان، fast يعني ايه؟ يصوم. تيجي اختي تقول لك fast يعني سريع، انت بتتكلم ازاي؟ اقول لها fast الفعل، to fast يعني يصوم، fasting حط عليه ing، fasting يعني صيام رمضان. and to make the pilgrimage to the house if you are able to do so. he said you have spoken the truth. we were amazed تعجبنا at him. asking questions and then saying to and then saying he had spoken the truth. Then he inquired, تسأل, tell me about faith, Iman. The Prophet وسلم, replied, it's to believe in Allah, His angels, His scriptures. Scriptures يعني إيه؟ الكتب المنزلة, الكتب القديمة. Scriptures. His messengers and the last day. And to believe in the divine decree. Divine يعني إلهي. Decree القدر. القدر. خلاص يا أختي. Decree القدر. طب يعني الله عز وجل يقدر. يقدر الفعل. To decree. To decree. يقدر. خلاص. Decree القدر. Both its sweetness and its bitterness. وهنا ترجم حلو هي مر المعنى الحرفي sweetness يعني طعمه حلو bitterness يعني طعمه مر. He said you have spoken the truth. Umar then related some more questions he asked and the answers given by the Prophet. Finally, when the man left, the Prophet صلى الله عليه وسلم asked, "Oh Umar, do you know who was the questioner?" I said, "Allah and His Messenger know best." طب ليه know best؟ مين يقول لنا ليه مش knows؟ ليه مش knows؟ عشان ايه؟ مرة قناة تعظيم مين تاني يكلم؟ صح ان الله and his messenger الاتنين مع بعض جمع يبقى know مش knows. خلاص. طيب انا الوقت سألتك ليه؟ عشان تكتب صح والدقائق عشان الناس ما تفهمكش غلط. عشان انت بتكتب ممكن الناس تفهمك غلط. خلاص. فالله and his messenger know best. know جمعه know best ما ينجيش knows. knows لو قلت كده الله وسكت and his messenger knows best الله. طب يعني ايه الله كده الجملة مش مفهومة دلوقتي. خلاص. The Prophet said it was Gabriel, اسمه ايه؟ Gabriel, who came to you to teach you your religion. The meaning of Islam, the Arabic word Islam means to submit. A total surrender. Submit يعني ايه؟ يعني يخضع. Submit. تيجي انت كده بتكتب ايه؟ استمارة. ملتيها بتقولي submit. Submit يعني ايه؟ يعني تخضع للقبول يعني. تخضع للقبول ايه؟ المشرف او ما الى ذلك. A total surrender, a total resignation to God. Therefore, a Muslim is one who submits to God. Islam means to submit to Allah alone, to worship and serve Allah alone, and to believe and follow the Prophet sent to them. To many non-Muslims, Islam is a religion that began in the 7th century in the Middle East. هل كان صح؟ In the Middle East كان طبعا تماما ان عشان ما استفهم يعني ايه Middle East ان الخريطة العالم مرسومة على ان امريكا والشرق امريكا والشرق الاوسط من امريكا والشرق الابعد من امريكا فهمتي فسموها Middle East فاصلا الاسلام ظهر في جزيرة العرب ما يمكنش فيه شرق اوسط ولا كان فيه كلام دوت يبقى ايه In the Arab Peninsula شبه جزيرة العرب but to Muslims Islam has always been the only religion of Allah since the time of Adam the first man thus Islam was the religion of all prophets who came after him in the time of Moses Islam was to worship Allah alone and to believe and follow the teachings Moses had brought and Islam In the time of Jesus, اسمه ايه? Jesus, was to worship Allah alone and believe and follow the teachings Jesus had brought. As they were both prophets sent by God to teach his religion. After the coming of Prophet Muhammad, Islam is to worship Allah alone and believe and follow the teachings of Prophet Muhammad. لاحظ كلها بقول teachings. ما قلتش teachings قلت ايه teachings حرف الجي لما يكون قبليه ان حرف الجي ما ننطقوش وننطق ايه غنه ان and teachings of Prophet Muhammad. Though the teachings of all prophets about God, the afterlife, afterlife يعني الأخيرة, and all other realities of belief were the same. There were slight difference in the methods of practice, worship, and service of, for each prophet was sent to a specific nation and a specific period of time. Even though previous religions come under the general heading of Islam, the religion of Muhammad had, has specifically been given the say the name Islam by God, as it is the final religion prescribed for humanity until the Day of Judgment. The five pillars of Islam, Allah has mandated, يعني فرض, mandated five acts upon which the whole religion of Islam is built. Due to their importance, the Prophet stated, and in another hadith, Islam has been built upon five. طبعا لما أقول five, مفهوم اللي بيقرأ فاهم five A, five things, خمس أمور, five A, فاحنا نقول five pillars, يعني خمس أركان. نكمل. And then proceeded to mention the same acts of worship prescribed, described in the hadith of Gabriel above. These acts of worship are called the pillars of Islam, and they are as follows. Testimony of faith, shahada. One must profess this testimony of faith, summarized in the two testimonies. There is no deity rightfully worshipped but Allah. Muhammad is his messenger. Through the belief and attestation of the testimony of faith, shahada, one enters the fold of Islam. It is the central belief that a believer maintains, يعني يداوم على, يواظب على, throughout his life, and is the basis for all his beliefs and worship. Formal prayer, formal يعني الصلاة الرسمية, طبعا استحالة الترجمة تكون مقبولة يعني الصلاة الرسمية يعني, خلاص. One must offer the five daily prayers at their specific times. Through the prayer, a Muslim maintains his relationship with Allah. هنا maintain يعني إيه؟ يعني يواظب على ولا يداوم على؟ لا, maintain هنا يعني إيه؟ يعني يصل علاقته بالله. Comes to remember him often and avoids falling into sin. Avoid يعني يتجنب. يتجنب, avoid. Compulsory charity. Those who have stored a certain amount of wealth must allot a specific portion of it annually to designate deserving recipients. أنا ممكن أخذ كلمة واحدة من كل دوت, أو portion يعني إيه؟ يعني جزء بس. Annually يعني سنويا بس, بقيت الكلام مش العرض دلوقتي. Annually يعني إيه؟ سنويا. Fasting. Muslims fast for a period of one lunar, lunar, اسمه يا اختي ايه؟ lunar, lunar month. lunar يعني ايه؟ lunar يعني ايه؟ يعني قمري, قمري month, which is the month of Ramadan, by refraining from food. refrain from يعني ايه؟ مين يفكرني كده؟ refrain from يعني ايه؟ refrain from, مين يفكرني؟ refrain from فعل. يمتنع عن, تمام, يمتنع عن, refrain from, يمتنع عن, مش refraining from, يمتنع عن, يمتنع عن, refrain from, from food, drink, and sexual intercourse, sexual جنسي, intercourse جماع, يعني الجماع يعني, from dawn to dusk. dusk يعني ايه؟ الغسق. تعبير خطأ جدا لو انت بتترجمي او بتكلم واحد اعجمي قلتها dusk, يبقى انت كده بتحرفي مرضي الله عز وجل. دسك ديت يعني ايه؟ يعني الغسق. يعني انا ممكن كده اجي افضل صايم صايم صايم, وقبل المغرب بربع ساعه افطر بدا الغسق, او ما افطرش وافضل صايم صايم صايم لحد ما العشاء تاذن, لان لسه شايف ان في شيء من النور في السماء, يبقى انا كده برضو صايم. لا, يبقى from dawn to sunset, لغروب الشمس. The goal of fasting as mentioned in the Quran is to increase يعني increase يعني إيه يعني يزيد one's piety piety يعني إيه تقوى piety يعني تقوى طب تقي يعني إيه بقى تقي يعني إيه من يفكرني تقي piety يعني تقوى تقي بقى يعني إيه pious تمام pious pious يعني تقي and God consciousness pilgrimage pilgrimage كلمة برضو مهمة طبعا pilgrimage to the house of God the Kaaba in Mecca is obligatory for every able Muslim once in a lifetime the Hajj is a physical and visual proof of the brotherhood of humanity and their equality and servitude front of Allah طيب هنا في كلمة مهمة pilgrimage ايه pilgrimage يعني الحج طب انا ممكن اقول للواحد نصراني او واحد كان نصراني يقول له pilgrimage يقول لي pilgrimage هو انتوا كمان بتحجوا في الكنيسة واخد بالك او pilgrimage ايه مثلا واحد يهودي كان بيروح يحج في معبد اليهودي مثلا لا فهنا نقول له ايه pilgrimage to the كعبة حج الكعبة حج البيت بيت ايه المعروف البيت هو الكعبة هنا نقف عشان كنت عايز بصراحة ناخد 3 دروس تمام لكن النهاردة ناخد درسين بس لان احنا لسه في البداية وفي ناس جديد معنا اخوات جدد انا شايفهم معايا نورونا اهلا وسهلا بيهم خلاص فالنهاردة هنكتفي بس بايه هنكتفي بايه بدرسين طيب انا كنت حبيت اقول بعض امور اول حاجة اول حاجه ان في كنت انا بدات كنا احنا بدانا خلاص خليني تاني حاجه اول حاجه ان معانا قلنا بكده النظام دوت وفي اخوه بدات معايا ما شاء الله واشتغل كويس ان بيكون عندنا باستمرار في ناس بتطلب الانضمام للمجموعه ناس ما اعرفهاش وانت ما عشان ما تسالنيش مين ومواصفاتهم ايه وبتاع انا ممكن في اخوات معانا تبدا معايا تلتزم هبدأ أعطيك روابط ناس روابط كتير كتير كتير تبدأ الروابط دي جمعها مع بعض تبعت لهم طلبات إضافة وتقوم لهم إن أنت عضوة في مجموعة إيه knowledge every Muslim should know إيه هبقى هتحط الرابط هوت على الفيس عشان برضو الناس اللي إيه اللي مش متابعة knowledge every Muslim should know تقولي لهم إيه أنت عضوة في المجموعة ديت وإن أنت ممكن تساعديهم في تعلم القرآن واللغة العربية وما إلى ذلك الاخت استجابت ليكي استجابت ما استجابتش مش مشكله ما تستجيبش واخده بالك المهم بعد كده ايه لما تضيفك تجمعي بعد كده الاخوات دولي اللي هم مثلا 20 واحده ولا حاجات كانت تجمعهم كلهم في محادثه واحده وكل يوم مثلا يومين تبعت لهم حديث تبعت لهم حكمه مقطع يسمعوه وما ذلك بس يا ريت طبعا كل حاجه تكون بسيطه عشان هم دوت تليفون بسيط ناس بتقرا منه ممكن ما يكونش عندها نت سريع فما تشوفش الفيديوهات اللي انت هتبعتيها فهمتني فالاخت اللي تحب تعرفني بس تقول لي انا عاوز تشترك معانا تشترك معانا في الرسائل الدعويه وانا هبعت لها ايه وانا هبعت لها رسائل بس هي بس تقول لي ايه ان هي تشترك معانا خلاص في عندنا باستمرار اخوات كتير يعني ممكن انا في اليوم واحد ان شاء الله ابعت لك 15 20 واحده بس انت ابداي شاركي معانا دي اول نقطه تاني نقطه كنت انا الاسبوع دوت بدات قلت ان الاخوات تجمع نفسها وترتب افكارها بحيث نبدا من اول النهارده من يوم 23 هنبدا ايه هنبدا نشر حمله دعويه نبدا فيها نشر حكم الاحتفال باعياد النصارى حكم الاحتفال بالكريسماس حكم الاحتفال باعياد النصارى عموما تمام وننشر فيديوهات ونبدا حمله دعويه حمله دعويه فايده منها ايه مش تنشر بس تنشري في اطار عمل بينك وبين اخواتك تبدأي تنسقي شوف احنا هنعمل ايه مين هينشر في المكان الفلاني مين هينشر في المكان التاني تمام بتنسيق كده جميل مفروض ان باتول مش عارف باتول معانا ولا مش معانا دلوقتي باتول هي هتنسق الموضوع دوت وتبدا تذكر الاخوات هنقسم الشغل ازاي هينشر ازاي طبعا هيجي لك بعد كده طبعا اسئله جديده يعني الناس تقول لك انتوا ارهابيين متطرفين تجار الدين واخده بالك الكلام دوت ما نهتمش بيه خالص في ناس تقول لك ناس تقول طب انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه، طب انتوا ليه كده، دي فتوى تانية. عندها سؤال تكتب سؤالها على الفريق، نحاول ان شاء الله مع بعض نجتهد في الاجابه عليه، اخواتك تشارك معاكي، بحيث يبدا في تنسيق بين الاخوات، يكون ده بدايه اول عمل تعاوني بينك وبين اخواتك. خلاص كده، دي تاني نقطه. تالت نقطة، كنت أنا وضعت الأسبوع دوت صورة المرأة اللي راكبة الحصان وتعمدت أضعها بحيث أشوف الأخوات هتتكلم إزاي، لأن إحنا كنا ذاكرنا في الأسبوع اللي فات، وطبعا الأخوات ما ذاكرتش، فلما الأخوات ما ذاكرتش أنا وقفت الدرس، وممكن أوقف الأسبوع اللي جاي كمان لأن الأخوات ما بتجاوبش على الأسئلة. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، المتنطعون هم إيه؟ المتشددون، المتفيقهون، المتكلمون على الله بغير علم. تمام، هم دول هلك المتنطعون. طيب لما انا وضعت صورة المرأة اللي راكبة الحصان، او لو انك دلوقتي جبت صورة واحدة راكبة حصان، الناس تبدأ تعترض، وايه ده، واحدة منقبة راكبة حصان، عيب عليكي، ما يصحش، والناس تعترض وتتشاكل. طيب قبل ما نعترض وتركبي نفسك سيئات، لان انت بتتقولي على الله بغير علم وبتنكري الحلال، بتنكري الحلال، تمام كده، هل يجوز للمرأة تركب الحصان ولا لا يجوز؟ تمام، هل المرأة هذه لباسها لباس شرعي ولا لا؟ تمام، طيب طالما هي لباسها لباس شرعي، طالما هي ركبت الحصان ربنا أحله للركوب، ليه تنكري عليها؟ تمام، بتنكري عليها ليه؟ لأن انت، احنا بنتصرف بعقلية ثقافة الشرق، ان انت عايشة في بلد شرقية مثلا او بلد عربية، عيب الواحد تركب حصان، شوف العبيطة، شوف الهبلة، الناس هيضحكوا عليها. طول ما انت مرتبطة بتقاليد تخالف الشرع، اضمني انت تماما عمرك ما هتتقدمي وعمرك ما هتبقي من ائمه المتقين. ليه؟ لان انت بتعرضي عما شرعه الله وتتمسكي بالايه، بالعادات والتقاليد. خلاص، فيجوز تركب الحصان، يجوز، يجوز هي اللي بس بس شرع، يجوز. ايه المشكله بقى؟ طبعا انا لن انشر صور النساء، خلاص، لكن ليه انا اتشدد وانكر على الناس حاجه ربنا احلها؟ فهمتني؟ فتعمدت ان انا احط صورة المرأة اللي راكبة الايه، الحصان. شفت تعليقات الاخوات، خلاص، وان شاء الله باستمرار هتلاقيني بحط صور غريبة كده عشان اشوف الناس هتتصرف ازاي معاه وتعليق عليه ايه. هل دوت انتي الاخت اللي تعرف تشتغل في الدعوة، ولا انتي مازال محتاجة تصحح فكرتك اصلا عن الاسلام اللي ربنا انزله؟ تمام، فهمتي؟ طيب كده انا هسكت دلوقتي، لو في حد عنده سؤال يتفضل، حد عنده تعليق او اقتراح مخالف تماما للدرس يتفضل، انا هسكت، بس اللي يتكلم يتكلم في المايك، يتفضل. مين عايز يتكلم؟ كله ساكت يعني، مش هيتكلم، خلاص نقفل. كله ساكت ولا واحد عايز يتكلم؟ كله مفيش عنده اي سؤال؟ ما شاء الله، وحد سمعني اصلا؟ اجل لحظة بس، اروى سمك بتقول لي لو عايزين نشترك امتى نقدر؟ اروى سمك، اروى سمك اشترك في رسالة الدعوة؟ في رسالة الدعوة؟ طيب بس عايز، بس اروى سمك ابعت لي بس اضافه على اضافه، واكتب لي رساله انت عايز تشتغل في رساله الدعوه، اكتب لي رساله، لو حالا محالا ممكن ابعت لك حالا رابط. ماشي، ايه مريم عايزه عندها سؤال؟ اتفضلي مريم، اتفضلي في المايك، اتفضلي. مريم بتسأل ان في واحدة اضافتها وقالت لها انها مسلمة من 6 شهور بس، تمام، فهنتصرف ازاي؟ كل مرة بنكرر نفس الكلام، انتي بتتعاملي مع مجهول، هل إسلام مجهول ولا الوحدة مجهولة؟ طبعا إسلام مش مجهول بالنسبة لك، لكن الوحدة اللي قدامك والبيئة اللي هي عايشة فيها والإسلام اللي هي اتعلمته هو ده المجهول. فأنا أول ما أتكلم لازم أفتح علاقة تعارف كاملة نسائية بحتة. أخبارك؟ إزيك؟ ما شاء الله الجو عندكم جميل، البلد عندكم عاملة إيه؟ في مع ملاحظة إن الطرف اللي قدام ما يملش مني، لأن ممكن هي تعتبرك أنت بتضيع لها وقتها وكده. فلو لقيت هي مقبلة عليكي تعرف عليها بسرعة بسرعة، وبعد كده اسألها مثلا هل انت قرأت حاجة في الكتب؟ هل سمعت من المشايخ؟ وسيبيها هي تتكلم مش انت اللي تتكلمي. لاحظي ان في غالب الأحوال بتلاقي العرب هم اللي بيهجموا هجوم كده، هجوم على الأعاجم. انت مين؟ انا فلانة ممكن اعلمك القرآن، انت بتجيش ليه؟ ما تيجي اعلمك. وبالطريقة دي الأعجمية تزهد فيك تقول لك انت اصلا العلم اللي عندك ده رخيص ومش عايز اتعامل معاك خالص. وبصراحة ده اللي حصل معايا، اللي حصل معايا موضوع الحضانة اللي انا كتبت النهاردة، ان الناس لما لقيت ان انا مقبل وببلاش الناس زهدت في المشروع بتاعي، مع ان انا كنت يعني عامل حاجات ربنا يتقبلها منا جميعا هم ما يعرفوش يعملوها. فهمت ازاي؟ فده نفكر كده ان انت ايه، انت بينك وبينها شعرة، لو هي مقبلة انت اهدي، لو هي مش مقبلة انت قرب عليها. ده اول نقطة. تاني نقطة اتعرف عليك كويس جدا جدا جدا، هي اتعلمت ايه، تعرف ايه عن الاسلام، ذكرت ايه وما الى ذلك، خلاص. وبعدين ابدأي معاها تعرفيها اصلا ايه هو الاسلام. خلاص الاسلام زي من البداية خلاص، الاسلام شهادة التوحيد، اركان الاسلام وما الى ذلك. طبعا انت هتكوني بتكلميها في الاسلام تمام، وهي ممكن تسألك ايه ان كان اخوها الكافر متجوز واحدة صاحبته بتعمل مش عارف ايه في المكان الفلاني، وان كان اختها الفلانية اشترت عربية بالتقسيط وعايز تعرف ايه. طبعا زي بالظبط الاخوات الجدد المصريات ما بيعملوا. خلاص انت ببقى انا بشرح لك في درس في تفسير مثلا، وبلاقي بيجي لي اسئلة في كل الميادين والاخت ما بتسكتش، اسئلة كتير كتير كتير كتير كتير. خلاص تمام. فهنا انا محتاج ان انت اللي توجهي الكلام، مش هي اللي توجهي الكلام، انت توجهي الكلام. خلاص تشرح لها اركان الاسلام من البدايه، وبعدين تبدأ معاها تقول بس كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه ربه، علمهم على ايه، تذكير بالدار الاخره، بناء الايمان. كلمهم عن قصار السور ورسخ فيهم الإيمان بالآخرة، بحيث بعد كده لما تبتلى تعرف إن هي بتبتلى وبينتظرها الجنة إذا هي ربنا عز وجل رضى عنها. تمام. إن التمسك بأساسيات الدين مش التمسك بإن الدين في بلدنا بيعملوا كذا، تمام، أو إن مولانا الشيخ بيقول كذا فأنا بالطريقة ديت لازم أسمع كلام مولانا. لا، نعرف اننا وانت ومولانا لن يغني عنا من الله شيئا الا اذا كنا بنطيع الله عز وجل تمام، ومن ما نتبع الشرائع اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، مش بنتبع مولانا اللي بيقول والشيخ اللي بيقول. خلاص كده. وبعدين نكمل معاه عادي زي ما بنكمل مع اي حد بالتدريج وحسب مستواه. طب افرض انت بداتك هنا برضه، بدانا نتكلم معاها وتحكي معاها لقيتك بتقول لك انا حافظه 5 اجزاء، وان هي كانت بتقرا عن الاسلام من قبل ما تدخل الاسلام ب3 سنين، وان هي في الدعوه مجتهده جدا جدا، فعلا ممكن تكون مسلمه من 6 شهور بس هي مجتهده جدا جدا في الدعوه احسن مننا كلنا، وعلى علم شرعي باساسيات الدين احسن من ناس كتير. طب ايه المشكله؟ ابدا معاها نتعاون في الدعوه، برضو ما هجمش عليها ان انا افتح معاها ايه حوار دعوي كده. كويس يا مريم شاهين، ولا لسه عندك سؤال؟ اتفضلي لو عندك حاجه تانيه اتفضلي. مين اللي عاوز يتكلم يا جماعة؟ اتفضل. مين اللي عاوز يتكلم يا جماعة في اللانج اوتس؟ اتفضل. ما قلت لك يا مريم اتكلمي يا مريم اتفضلي. مين اللي عاوز يتكلم؟ طيب هو بالنسبة لفكرة الحضانة ممكن يتشقى في كرة الجيزة أو ان شاء الله المره الجايه هنتكلم موضوع الحضانه بالتفصيل في اجتماع بالتفصيل، بس كل الافكار اللي عندك رتبيها في ورقه وانا جاهز. لو في حد عنده مكان وجد في الشغل انا اروح له والحد عنده وهنقل حياتي كلها عنده، حياتي كلها يعني هنقل بيتي واروح اقعد في المكان دوت. بس رتب افكارك كلها وانا جاهز ان شاء الله. مين تاني عايز يتكلم؟ يفضل. على فكره اروى سمك لحد دلوقتي ما بعتليش رساله ولا بعتلي اضافه، واخد بالك اروى سمك عشان بس انت فاهمه يعني. في جالي هوت رساله اهو بس ما بعتليش اضافه ليه؟ اكسبت اروى سمك، واخد بالك بعتلي اضافه يا اروى يا سمك اهو. طيب اول رساله واول رابط لاروى سمك اهي، ادي واحده عندك يا اروى يا سمك، وانت ضيفها براحتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الاشتراك في الرسائل. يلا مين تاني هيتكلم في الهانج اوتس؟ كله سكت خلاص؟ كل بتوع الهانج اوتس مش هيتكلموا؟ ماشي براحتكم. ايه؟ نقفل الدرس؟ نقفل الدرس. نقفل الدرس؟ طيب طالما بتوع الهانج اوتس ما بيتكلموش خالص، مش عارف ليه كلهم ساكتين ليه، انا مش عارف صراحة. تمام؟ ايه ان شاء الله هنتشرف بكل اخت تقدر تتكلم انجليزي كويس. تمام، هنتشرف ان الفتره اللي جايه لما هنبدا من اول الليله دي، من اول الليله دي فين بتقول؟ لحظه كده اشوف فين بتقول معانا ولا مش معانا. باشمهندسه بتقول مش سامعني. طب حد في الهانج اوت سمع صوتي؟ ايوه يا باشمهندس اتفضل يا باشا. الباشمهندسه معانا اهي يا جماعه، هي ان شاء الله هتقود الحمله بتاعه الكريسماس. هنبدا نتعلم سوا ازاي ننسق مع بعض الجهود، كلنا ننسق مع بعض الجهود، ازاي كل واحد بتنشر في مكان معين غيرها بتيجي تكمل اللي هي بتعمله. تمام، اللي في عندها سؤال تيجي بعد كده تكتبه، مفيش اي مشاكل خالص، بحيث كلنا نتعاون ونجمع كل الافكار اللي هم ايه، كل الافكار اللي متعلقة بالموضوع دوت اللي هو حاليا موضوع الكريسماس. حاليا موضوع الكريسماس خلاص. لحظة برضو يا اتفضلي لحظة يا أروى يا سمك، انا قلت لازم ان انتي تكوني مشتركة في مجموعة knowledge every Muslim should know. لحظة واخد بالك، في اخوات كتير اشتغلت ما شاء الله، عشان بس لما تتكلمي تقولي انت مشتركة في المجموعة. اتفضلي. لا عفوا عفوا، الناس دي اصلا لسه ما تعرفش التقسيمات، انت المفروض هتجتمع معاهم وتقسمي، انت تقسمي عليهم. ايوه الجود. خلاص براحتك. لا يا اصل في ناس، خلاص براحتك، المهم بس اللي يخصني ان انت هتجتمعوا وتقول لهم احنا هنعمل كذا كذا كذا، قسموا بعض براحتكم زي ما انت عايزين يكون، ونشتغل بالطريقه الفلانيه. ولاحظي ان لسه العمل في البدايه. دلوقتي انا بتكلم بس على الكريسماس، بس على الكريسماس بس خلاص. خلاص ماشي يا بتقول، ترتب مع اخواتك براحتك خالص. تمام، ولاحظ بس ان احنا برضو زي ما قلنا الهدف منه ادعوا انكار المنكر، هدف تاني النظام يكون فيه عندنا عمل جماعي تنسيق، ازاي هنقدر نقبل بعض، ازاي انت لما تختلفي معايا اقدر اكمل معاك، ازاي انا لما اختلف معاك تعذريني تفهميني الغلط اللي عندي وتصححه لي، ايه المشكله. خلاص ده الغرض من الايه، ان احنا نبدا حمله جماعيه. طيب برضو في عندنا الورشة بتاعت يوم التلات، فيها جانب علمي كتاب بشرحه بالعربي، جانب عملي كل واحدة بتقرأ فتوى وتلخصها في آخر الباقي، بتقول فتوى عشان بتقول مخصوص ما بتحبش الفتاوى، فتوى إن شاء الله، فتوى فتوى لكم تحيطة بتاعت اللي هي الفرح وفستان الفرح وكده يعني بتاع العروسة. وفي القسم الثالث إن كل واحدة بتحكي لو ليها تجربة دعوية تعلم منها ازاي، يعني مثلا الأسبوع دوت كان أحلام بتتكلم مع واحدة نصرانية وأسلمت الأسبوع دوت، فاحنا ازاي نتكلم مع غير المسلمين وازاي ربنا فتح عليكي مثلا موضوع دوت اشتغلت فيه الحمد لله تمام. طيب انا دلوقتي هل الوحده النصرانيه ديت عايز تعرف عن الاسلام؟ طبعا عايز تعرف عن الاسلام. طب السؤال الثاني، هل بقى احلام هتسيب حياتها كلها وتربط نفسها بالاخت ديت؟ لا. طب نعمل ايه؟ نقسم بقى، نقسم مثلا احلام بتتكلم معاها وتعرفها، واحده تانيه تعرفها، واحده تحفظ الفاتحه، واحده تالته تعلمها الوضوء وما الى ذلك. تعلمها الوضوء ازاي؟ اديها فيديو عن الوضوء وتسمعه. طيب انت عندك فيديو منين؟ طب ما احنا عندنا اصلا قناه هدى على اليوتيوب فيها كل الفيديوهات اللي انت عايزها، اديها الفيديو تابع معاها. يبقى كل واحده بتقسم شغل محدد عليها، كلنا بنتابع الاخت دي. الاخت دي ممكن تيجي على ما تحفظ سير فاتحه معاكي تقعد تتابع معاكي اسبوع اسبوعين، بعد اسبوع اسبوعين تبص تلاقي لك من وراها اربعه خمسه اصحابها عايزين تدخل الاسلام لمجرد ان هم حبوا الاسلام من صاحبتهم دي بس وخلاص، وموضوع ربنا فتح عليك. امتى؟ لما ربنا علم منك ان انت ايه صادقه وفعلا ترضين رضاه. يعني مين تاني عاوز يتكلم؟ يتفضل. اللي عايز يتكلم يتفضل، مش عايز مش هنقعد نستنى كده. مين تاني؟ محدش عايز يتكلم. ماشي ماشي. طيب سهام الجوهري، سهام الجوهري انت اسمك ايه على الفيسبوك؟ مش معانا، مش سامعاني صح؟ مش سامعاني ولا سامعاني ولا ايه؟ لحظة. ايوه سهام اتفضلي. ايوه ايوه اتفضلي. فين سمعتي؟ يا الله. ايه مين تاني عايز يتكلم؟ ايه فين اللي بيتكلم؟ محدش بيتكلم ليه؟ اتفضل. هو انت قلتي اصلا، هو انت قلتي اصلا، انت قلتي، انت قلتي ايه؟ هو انت قلتي عشان تبسطي او اتفضلي، انت قلتي كده سمعي كده قلتي ايه؟ اه ماشي. هو بس احنا، هو بس لحظة بس كده، لحظة بس، لحظة بس. نقول ان اللي كان اولى بيكي ان انت زي ما انت بترقي قلبها بتألفي قلبها ان انت تقولي لها اهلا وسهلا بيكي وتعرف كويس بيها، وبعدين حتى مش بنكر عليكي ديت، لا طبعا انت المفروض تنكري عليها خلاص، لا طبعا انك المفروض تنكري عليها طبعا، فهمتني؟ و تبين الحكم التبرج وفهميها برضه مع مراعاة ان هي اصلا المتبرجة ديت انسانة لا تعرف شيء عن دينها تقريبا، ولا بتصلي ولا تعرف اي حاجة عن اي حاجة، مجرد بس ان هي درت تبرج دم وان هي تعيش حياتها يعني خلاص. فبعد كده بس حازم الكلمة ما بنكرش عليك جديد خلاص كده. وانت قلت ايه؟ لا برضو الأغواب هو بس هو أنا فاهم، فهمتك. هديك برضو كلمة بالإنجليزي بحيث نتكلم بالإنجليزي يعني تتعلمي فيها كلمة جورجس. جورجس يعني فيتنات الجمال. أنا بقول لك كده ليه؟ مش عشان تروح وتقول جورجس، ده عشان تعلمي إيه لما تلاقي واحدة بتتكلم إنها جورجس إنها جميلة جدا جدا مفتة جدا جدا جدا، تفهم إنها متبرجة جدا وما إلى ذلك. فهمتي؟ طيب انت تنصحيها وما تبين لهاش طبعا ان هي اقل في التبرج، ان هي اقل في التبرج، لا ده تقولي التبرج طبعا معصية عظيمة وانت بتفتني الشباب وكمان بتفتني البنات بتعلمهم منكم الى ذلك، فهمتي؟ تذكريها بس بدون تنفير، بدون تنفير، فهمتني يا اختي؟ خلاص كده انت الحابب صح؟ اسمك رحاب صح؟ اهلا وسهلا. طيب مين تاني هيتكلم يا جماعة؟ اتفضل. اصل انا عاوز دلوقتي عاوز انجازات في الكريسماس، اتفضلي. ولا عارف معلم التجويد ولا عارف استاذ الهاء، ما اعرفش. مش عارف اطلب حاجات كتير بس طب ما تعلن يا باشا، يعني هي دلوقتي بتقول ان في واحده معلمه تجويد صح؟ واحده معلمه تجويد، انا ما اعرفش بقى، انا مش ما اعرفش الاسامي يعني، لكن عادي جدا عادي جدا تعمل اعلان ان هي هتدي دروس تجويد كويس كده. ايوه طبعا الاخوات امال مين؟ طب بس هي بس تكتب اعلان، لان في اخوات كتير عايزين يتعلموا تجويد وتعلموا قراءة صحيحة ومش لاقيين معلم. تكتب هي اعلان وربنا يسهل. ايه؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ ها كده كله خلاص كلام، خلاص نقفل المحادثة كده كله خلاص كلام. هنشتغل في دلوقتي في دعوة في موضوع الكريسماس، يا ريت انا اقفل المحادثة وتكلوا تتكلموا مع بتول، ده اول حاجة. تاني حاجة موضوع ورشة الدعوة، الناس هتذاكر كويس إن شاء الله، وأنا هبدأ أحط أسئلة تاني تمام عشان الناس تذاكر، مع ملحوظة إن أنا باستمرار بحط أسئلة بالإنجليزي بحيث إن الأخوات تتعلم وتجتهد إنها تتعامل مع المواقف. بحط لك أسئلة عن واحدة أهلها ما بيصلوش، واحدة جوزها بيضربها عشان محجبة، واحدة عايزة تهاجر لبلاد المسلمين. بعمل كده عشان تتعلمي مع المواقف خلاص، وفي الاخر انا بجاوب، انما انا بلاحظ باستمرار ان في اخوات، مش انا بسال، انا احيانا بسال، احيانا كتير اخوات بتسال وغالب الاخوات ما بيجاوبش، تشوف المنصور وشكرا ربنا يبارك فيكي يا ربنا يوفقك كذا، انما المنصور في سؤال ما تجاوبش. طب ليه؟ ما انت بتراضي، انت ما بتعلميش، وهتيجي بعد كده في موقف دعوي مش هتعرفي تردي، فهمتني؟ حتى انا عاوز الكلام يتفضل عشان نستفيد بالوقت. وصلت؟ اعطيني مثال، اعطيني مثال. انت اولا لما تكلمي كده عرفيني اسمك ايه، وبعد كده اعطيني مثال على اللي انت قلتيه. اسمك رانيا؟ رانيا اللي هي عامله علامه واي فاي دي، صح؟ واي فاي. اتفضلي. تمام. تمام. بصي يا رني، اولا انت امبارح انا زعلت ان انت بتقولي كنت متحمسه جدا وجالك احباط. احب احكي لك تجربه كده جميله كده مع الاحباط دوت، ان في اخت معانا لسه من اسبوعين متحمسه جدا جدا جدا وهتعمل وتسوي وتشتغل في الدعوه، وكل شويه تسالني اسالك لدرجه ان انا جالي منها ازعاج وصداع وحذرتها خلاص. وبعدين رجع الوقت قالت لي شيل الحظر من عليها، وبعدين اتكلمت، وبعد كده حصل موقف وانسحبت، وخلاص انا عندي اثر نفسي رهيب، وخلاص انا منسحبه، انا مشيت، هعمل لك ايه يعني؟ تمام. فلو ان انت كنت متحمسه جدا جدا جدا واقل موقف جالك احباط، تعرف ان انت استحاله تشتغل في الدعوه الى الله نهائيا، ولا تتعاملي حتى مع الناس العاديين حتى في الشارع حتى. خلاص. تمام، صح كده، ده صح. صح كده. انا بس بتاكد من كلمه ايه، الرساله اللي بقولها لكل الاخوات، الواحده اللي بيجيلها احباط بسهوله وبتفرح بسهوله دي تبقى واحده انسانه خفيفه، استحاله تشتغل في الدعم. والصح ان هي تمرن نفسها ان هي بتتعامل مع الواقع، مع الناس اللي في الواقع. الواقع ده عشان يتغير عاوز مجهود وشغل سنين، مش من يوم وليله يعني. طيب بالنسبه للنظام، انا دقيق في كلامي لان بيجي لي طول النهار اسئله ورسائل، وانا ما بحبش اتكلم مع حد بصراحه من كتر الضغط يعني. فانا بعمل ايه؟ انت كلامك صح، بديك لايك، في مشكله بعلق عليك، بس بسكت، واخد بالك؟ بسكت. طيب هل المفروض بقى ان انت تستني لحد ما نسال؟ طب ما تجاوبي على اسئله غيرك. واحده بتقول لك يا اخوات انا عايزه كتاب نور البيان، طب ما تجاوبوا عليه. لا، في ناس بتخش تعمل لايك وتمشي، تبص على السؤال وتروح. طب انت استفدنا ايه دلوقتي؟ طب ما لازم انت تعاوني غيرك بحيث غيري تيجي بعد كده وانت بتشتغلي تعاونك، صح؟ انت النهارده مثلا كده، كان في زمان نظام كل الاخوات شغالين ايه، وانا نفسي كنت ممكن بكتب مثلا تذكير بصيام الخميس. في واحده فتحت المايك، يا ريت تقفله. كنت بكتب تذكير بصيام الخميس وتذكير الايام البيض وما الى ذلك، وبعدين الناس كترت، لقيت الناس كل شويه بتكتب ايه، تذكيرات من عندها وتهنئه بالعيد وما الى ذلك، فبطلت انشر اي حاجه وقصرت المجموعه، بس بقيت انا لازم اوافق على كل المنشورات. ليه؟ عشان يتعاون في اطار العمل الدعوي. طيب برضو ايه النظام؟ جايز انت النهارده كنت بتتكلم مع واحده وحصلك معاها موقف سيء جدا، في وهي بقت تشتمك وتتهجم عليكي وان انتوا بتسوقوا الدين، واحدة اعجمية مثلا يعني، الموقف ده انت اتعاملتي معاه عملت كذا او غلطت فيه وعملت كذا، طب الحل ايه؟ اكتب الموقف بتاعك بحيث غيرك يستفيد من موقفك. والله يا جماعة انا استفدت النهارده كذا وعملت كذا كذا كذا، ايه رأيكم؟ هم يردوا عليك، من خلال الاراء دول نوصل ان شاء الله للتصرف الصحيح في المواقف المستقبلية اللي هتقابل بقية الاخوات. يبقى احنا كده شغالين. انما لو كل واحد بيتعرف على نفسه ويسكت لوحده، هيجي بعد كده بمنتهى البساطه خالص هتلاقي نفسك انت اصلا جالك ملل من المجموعه ديت، بعد كده عندك امتحانات او عندك مشاغل في البيت فانسحبتي وريحت وقتك وخلاص بس، وخسرناكي وخسرنا مجهودك. حتى انا حبيبي كلمي اتفضل، عايز كلمة اتفضل. سهام الجوهري اللي انا اللي انا ما اللي ما اتكلمتش دي ولا ما سمعتش اسمها يعني، تمام. هنقول انت ما شاء الله يا سهام لغتك مقبوله يعني ان شاء الله وهسعى المعامله معانا، فحاولي لو تقدري تشتركي معانا في ورشه الدعوه يوم الثلاث، وان شاء الله هيتبين الاسبوع ده من خلال التعاون مع بتول. مين تاني يحب يتكلم يتفضل كده خلاص. طيب انا عندي طلب، انا مطلوب لو في تعرفوا انتوا اي اخوات تشرح مواد شرعية، مطلوب اخوات تشرح مواد شرعية، يا ريت الاخوات تتعاون خلاص. تاني حاجة مطلوب اخوات، مطلوب اخوات تساعد في الادارة. الادارة يعني ايه في الادارة؟ يعني ان الاخوات دولي هيكون لهم دور في تنسيق اللجان، هيكون لهم دور في استقبال ناس، في تعريف ناس على الفريق. طبعا الكلام برضو مش هاجي النهارده اقول لك اعملي كذا اصبح الصبح عليك اعمل كل حاجه، لا ده انا بقول لك النهارده هدربك واصبر عليكي واعلمك وما الى ذلك، وترجع بعد كده تغلطي اصبر عليكي برضو مفيش اي مشاكل خالص. وبعد الكلام ده كله تبداي انت ايه، تبداي يكون ليكي دور ويكون في ميزان حسناتك الاف من الطالبات اللي هم اتعاملوا مع كام معلمه، وكم معلمه دول اللي كان ربنا جعلهم سبب في تعليم الاف من الناس لمجرد انت دربتيهم وفهمتيهم على نظام العمل. اللي يحب يشترك اهلا وسهلا بيه. عندك منى ام ياسين، طبعا عارفين منى ام ياسين طبعا كلكم، قولها مثلا والله احنا نقدر نشارك معاكي في الاداره او في التنسيق او كده، هتقول لك ايه احنا عندنا واحده عايزين النهارده مثلا واحده تشتغل في دوزيع الطالبات، واحده تانية تشتغل في تنسيق اسلوب الدعايه بتاعنا كده خلاص. اي واحده عندها مهاره اي مهاره تعرفنا واهلا وسهلا بيها. اخر طلب ليا ان شاء الله، انا موضوع الحضانه ده موضوع مهم جدا بقى له معايا حوالي 3 سنين، فكرت فيه كتير وحاولت ارتب فيه كتير بس لحد دلوقتي يعني ربنا ما قدرش ان هو يظهر للنور. لكن اي حد عنده مكان في اي مكان نائي في قريه مش في مدينه، اي مكان في قريه يتفضل يعرفني وانا اجي لحد عندكم واشارك وهنقل حياتي كلها فيه. حضانه متطوره جدا فيها تعليم روبوتكس، روبوتكس يعني علم الروبوت، علم الانسان الالي، ازاي نعمل انسان الي، بفكر في الحاجات ديت، اساسيات الكيمياء، اساسيات الكهرباء، الطفل يطلع من صغره بيتعامل مع كمبيوتر من صغره. طبعا ده قبل كل الكلام ده بيسبقه تعليم جزء عامه والعقيده الصحيحه وبعض الاحاديث وما الى ذلك. فحضانه شرعيه جديده يخرج منها طفل بيحب الدين وبيطبقه في الواقع، مش طفل حافظ وبيخرج في الشارع بينسى كل اللي حفظه وبيضرب في عيال في الشارع وبعدين يخش يلعب بلاي ستيشن وينسى كل ده، لا طفل بيطبق الدين في الواقع. هدا عن تعليق اتفضل، مفيش تعليق نقفل. كده خلاص نقفل. طيب جزاكم الله خيرا، اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نقفل انا وضعت رابط الهانج اوتس في الغرفه، الاخوات اللي عايزه تكمل مع بتول تدخل معاها تكمل مع الوقت على الهانج اوتس. وانا اقفل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.